الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، بعد أن أهبط الله آدم، أو بعد أن أكل من الشجرة، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والهدى المذكور في الآية الذي وعد الله سبحانه وتعالى من اتبعه أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة هو العلم. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقال الله عز وجل في كتابه: هذا هدى، علم القرآن والسنة هدى. وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي زادهم من فضله عمل علما نافعا وعملا صالحا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وشاهدنا من ذلك أن من جاءه هدى وتبع الهدى لا يضل، وذلك وعد الله الذي لا يخلف، أن من أخذ العلم واتبعه، أخذ العلم، جاءه العلم فأخذه واتبعه، لا يضل، فإنه عصمة من الضلال. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو الإسلام وشرائع الإسلام بالقرآن، فأرشد الله الأمة إلى الاعتصام به، فإن الاعتصام به هدى، والانفلات عنه ضلال. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، أي الذي هدى الله عز وجل به الناس، وبيان الله لعباده هذا بيان للناس وهدى وموعظة، هذا مراد الله عز وجل. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. من حقق ذلك الهدى باتباع الهدى لا يضل. وما يحصل للإنسان من ضلال أو من فتنة بعد تقدير الله عز وجل عليه بسبب تقصيره في اتباع الهدى وتفلته عن الهدى وبعده عن ذلك الهدى الذي هو هدى الله الذي أرسل به رسول الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وهذا الحديث قوله الهدى والعلم من عطف بعض على من قوله الهدى والعلم من عطف العام على الخاص، فإن العلم هدى والهدى من العلم. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تأخذ علما ولا تثمر للناس. أي ذلك الشخص مثله، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، فأبان الهدى والعلم أنه العلم والتعليم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله أي دين الله والعلم الشرعي والحق، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالبعد عن العلم أي علم كان من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان من معاني ذلك بعد عن الهدى وتعرض للشقاوة في الآخرة والضلال في الدنيا. وأخذ ذلك العلم عصمة، ثبت عند الترمذي عن العرباب رضي الله عنه قال: وأعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذا كله تطبيق للهدى أي للعلم واتباع للعلم. أوصاهم بالهدى وأوصاهم باتباع الهدى، تقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي أي بالعلم والهدى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أصل من أصول هذا الموضوع، وهو أخذ الهدى، التماسه وطلبه واقتباسه والبحث عنه من أصوله وفنونه وتطبيقه والعمل به. هذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه. إن هذا الهدى أعرض عنه كثير من الناس إلى ما هو زائل وفان، فتركوا وراثة الأنبياء وتركة الأنبياء وهرعوا بعد تركة الأثرياء، ترعوا هرعوا بعد الدنيا. وتأمل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلم ورثة الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا هو الواقع المؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء ما تركنا صدقة لا نورث. فالأنبياء ما تركوا لقومهم وورثتهم أموالا، بل تركوا لهم علما وهدى، وهذا خير ما يرثه العبد، وهو نتيجة وراثة الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أبان أنه يورث الجنة المؤمنين. أيها الناس، لا مقارنة بين ما يهرع الناس إليه وما يعرضون عنه، لا مقارنة بين ما أعرضوا عنه وسبب لهم الشقاوة والتعاسة والضنك، كما وعد الله في تلك الآية في سورة طه، وبين ما يعرضون عنه وهو سبب سعادتهم. قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي من يعلم بمن لا يعلم، ومن لا يعلم سواء كان ثريا حتى لو كان ماله القناطير المقنطرة، فإنه لا يساوي العلم وأهل العلم بنص القرآن. إن أهل العلم هم الذين يعقلون الأمور، وإن من عداهم بحاجة إلى تعقلهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فاحتاج ذوي الأموال مهما كانت أموالهم إلى تعقل العلم والفهم، وإلا لضاعت أموالهم ولضاعت دنياهم وأخراهم. وهكذا العلم يزكو ببذله وتعليمه، العلم يزكو، وكل ما بذل الإنسان من العلم زاده الله عز وجل علما، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والمال إذا أنفق منه نقص من ذلك المال بمقدار ما أنفق، فإن كان لله أخلفه الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا معنى حديث: ما نقص صدقة من مال، أي أن الله يخلفه. وإن كان لغير الله نقص واضمحل، حتى وإن كان يريد زيادته، وما أنفقتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. المال تحتاج إلى أن تحرسه، وإن لم تحرسه هجم عليه أصحاب الطمع والجشع، إما بالسرقة وإما بشتى الأنواع، فلهذا يجعلك في عناء بحراسته والتعذب به، كما قال الله سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. والعلم يحرسك بإذن الله عز وجل، العلم تذكر الله عز وجل به فيحرسك الله عز وجل بالعلم. وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهكذا العلم لا شك أنك تحتاج، المال لا شك أنك تحتاج إلى أن تكتسبه في الدنيا بقدر الحاجة فقط، والعلم لا يزال طلبك له إلى أن تموت، إلى أن تموت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شامل لمن كان على مال، مهما كان ماله فإن العلم أرفع منه بدرجات عظيمة. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أيها الناس، إنه لا مقارنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى بين ما زهد فيه الناس وما تهالكوا عليه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العلم حياة القلوب، وذاك إنما هو غذاء الأبدان. لا يتغذى القلب بكثرة المآكل والمشارب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم يحتاج له التاجر والصانع والملك والمملوك وسائر الخلق، ما من أحد إلا يحتاج إلى العلم في كل صغيرة وكبيرة من أمور دينه وبعض أمور الدنيا أيضا التي لا تتأتى إلا بقوام العلم. والمال يحتاج له الفقراء، يحتاج له ما لا يحتاج إلى العلم، فذاك زاد الآخرة وهذا زاد الدنيا إلا ما سخر منه لطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. العلم من لها عنه خسر، والمال من لها عنه وعن اكتسابه الانشغال به ليس بخاسر، فإن الله يسوق الرزق لعباده ويرزق بقدر الحال وبقدر ما يعلمه من عبده، يرزق الثعابين والدود والضفادع والقمل وسائر المخلوقات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وذكر الله يشمل العلم، وذروة ذكر الله العلم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وإنما يذكر الله من ذكره. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. العلم يؤتاه الذين يخشى الله عز وجل، نعني العلم النافع يؤتيه الله عز وجل المؤمنين الخاشعين، إنما يخشى الله من عباده العلماء ويرفعهم به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمال يؤتاه البر والفاجر والمسلم والكافر، ويستوي فيه من كالأنعام بل هم أضل مع سائر الناس، وربما كانوا هم أكثر فيه لخلودهم إليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. انظر إلى ميزة للعلم. وهكذا ترى أن العلم يعتبر زاد الدنيا والآخرة، زاد الدنيا وشرف الدنيا والآخرة، والمال إنما هو لعاءة يتركها ويذهب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومن العمل الذي يبقى العلم، فهو يبقى معه في قبره حين يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من الذي بعث فيكم؟ ويبقى معه أيضا في آخرته حين يحتج به على الكفار الذين لم يعملوا به وعلى الذين عربوا عنه من سائر المعرضين عنه. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي كنتم لا عناية لكم بالعلم. الأكل والمال يشترك فيه البهائم وبنو آدم يشترك فيه البهائم، والذين كفروا يتبتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والعلم إنما يختص الله به أنبياءه ورسله ومن أخذه عنهم وورثه منهم، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقاربة مختصرة لأولي الألباب كما يقال الله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فمن كان ذو لب وعقل سليم وفهم صحيح وإنسانية شرعية علمية دينية فإنه لا يعادل العلم بغيره، لا يعادله بدنيا زائلة ولا يعادله بما كان من بابها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله موالاه، فلعن الله عز وجل الدنيا بما في ذلك كل من أغفل عن ذكر الله عز وجل وعن العلم ملعون. واستثنى من اللعنة ذكر الله الذي هو العلم وما كان من العلم وشؤون العلم والعمل الصالح. الحمد لله كما ينبغي لعظيم سلطانه وجلال وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، هذه الآية عظيمة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، لا يضل في الدنيا، فمن حصل له ضلال في هذه الدنيا فليراجع هدى الله، ليراجع هدى الله، وليعلم أنه أتي من نفسه. وفي الحديث القدسي عن أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. راجع الهدى، ولا تجعل مقارنة بين العلم وغيره، بل أعجب من ذلك أنك ترى أن الساعي في العلم يعتبر محقرا عند كثير من أصحاب الدنيا، كما قال الله سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وهذا كله كذب، فإنه لو كان أوتيه على علم وتقى لنفعه، ولكنه أوتيه على جهل وبغي وتفاخر على قومه ونفاق. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. خسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. المال زائل وفاني والعلم باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كما قال الله سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والزينة معروفة أنها تحصل زينة ثم تزول، زينة. والباقيات الصالحات من الذكر لله عز وجل الذي هو العلم وما كان من بابه فإنه باقي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لماذا تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كما قال الله عز وجل ذاما لمن آثر الدنيا على الأخرى. لقد أجمع العقلاء من قديم الدهر وحديثه على أن الزهد في الدنيا محمود، زهد في الدنيا والزهد في المال محمود، وأجمعوا أيضا قاطبة على أن الزهد في العلم مذموم، زهد في علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مذموم، مذموم فاعله، والزهد في الدنيا محمود، محمود فاعله. وهكذا إن الجهال إذا وصفوا بالعلم يفرحون، وإن العلماء إذا وصفوا بالهلع بعد الدنيا لا يفرحون، بل هذا يكون مذمة فيهم. هكذا شرف العلم فلا مقارنة، ولكن أين عقول الناس حيث فضلوا ما يفنى على ما يبقى، فضلوا زاد الدنيا ومتاعها على متاع على زاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فأمر الله بالتزود، ولا أبد التزود من العلم وذكر الله عز وجل الذي يكون أمانا لك في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله بالحياة الطيبة لمن أخذ الذكر وطبق الذكر والعلم وعمل بالعلم، حياة طيبة. ويشرح ذلك حديث زيد بن ثابت المتواتر في معناه المتواتر عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فتره بين عينيه ولم يأته من الدنيا لما كتب له، ومن جعل الآخرة غيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإن العلم جانب لخير الدنيا والآخرة. قال الزهري: أدركنا علماءنا يقولون العلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، ثبات الدنيا والدين. وهكذا المال صاحبه يتعس والعلم صاحبه يرفع. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أعني من كان مسخرا نفسه لذلك تعس. والعلم يستعبد صاحبه لطاعة الله، المال يستعبد صاحبه له إذا سخر نفسه له حتى من أجله يكدح، يكذب، يسرق، يزور، يفعل جميع الأفاعيل بأقواله وأفعاله ليكون مسخرا له لاكتسابه. أما العلم فإنه يستعبد صاحبه لطاعة الله. بقدر ما يكتسب من العلم النافع تزداد عبوديته لله سبحانه وتعالى وخشيته له وخوفه منه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، غير الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وتلك الأمثال نضربها للناس يعقلها إلا العالمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.